ولما كانت الحلقة 95 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وما هي إلا لحظة أو تكاد حتى أقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجلست تقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير شركان لما كشف حيلة الملك كنعان وأنقذ الجيش من الهلاك ورجع به قبل أن يقع في الشباك بواسطة الفارسة اللعوب إبريزة بنت الملك حردوب، ربت السيف وربت الجمال، قاهرة الأقيال ومذلة الرجال. فلم ينس لإبريزة يدها وفضلها، وكيف عادت من أجله أباها وحاربت أهلها. فلما اقترب الأمير من بلاده أمر أن تتقدمه طلائع أجناده، وتأخر الأمير شركان في 100 من الفرسان ومعه الوزير دندان. وفجأة ارتفع غبار سد الآفاق وملأ الطباق، وانجلى عن 100 فارس من الفرسان العوابس في الحديد غواطس. فتصايح الفريقان وتقابل الجمعان، والتقت السيوف بالسيوف، ونادى منادي الحتوف، واستحر القتال، واصطدمت الجبال بالجبال، واستمروا على هذه الحال 8 أيام و7 ليال، حتى ملت الرجال وكلت الأبطال، وأسر 20 من رجال شركان، ولم يقتل في هذه المعركة إنسان. فتعجب الأمير وقال للوزير: عجبا لهؤلاء الأعداء، يتعمدون ألا يريقوا الدماء، فهم يأسرون الرجال ولا يقتلون، وإذا انكشفت لهم مقاتلنا لا يضربون، وسوف أطلب فارسهم للنزال وأعلمه فنون القتال وكيف تكون الرجال. فلما أصبح الصباح وبان نوره ولاح، اصطف الرجال وتهيأوا للقتال، وعندئذ برز الأمير شركان إلى وسط الميدان، وصال وجال ورفع صوته وقال: هل من مبارز؟ هل من مناجز؟ النهاردة يوم الهزاهر، أنا اللي زليت الأبطال، أنا اللي يتمت الأطفال، أنا فارس الميدان، أنا شركان ابن الملك النعمان. ورطت نفسك يا شركان وخدعتك الدنيا، والدنيا ملهاش أمان. أنت ما انتاش قرني، روح يا ابني خليهم يبعتولي الفارس اللي فيهم ينزلي. إلزم حدك واتكلم على قدك قبل السيف ما يشرب من دمك. انتسب يا فتى. أنا فارس فرسان الروم، أنا السهم المسموم، أنا القيامة لما تقوم. أنت موهوم، أنت لك يوم وجالك اليوم. مكانك يا جبان. لسانك يا شركان. خد قديمة دي يا شركان. أنت شيطان. أنا أعلمك الضرب يبقى إزاي. خد يا شركان. أديني جردتك من سيفك يا جبان. خد. الله أكبر. شركان طيب النسوان. انت مين؟ إل الكلام. اكشف اللسان. وادي اللسان. الله الله، ابريزة ابريزة، انت عاملة كده ليه؟ وايه اللي جابك هنا وبتحاربينا ليه؟ ايه ده؟ انا مش فاهم حاجة. انا فهمك كل حاجة. حاجة حاجة، ايه اللي جابك هنا؟ انا ساعدتك على الهروب من ابويا الملك حردوه، وقلت لك على سر الأميرة عطرشان والفخ اللي نصبه لك ابوها الملك كنعان. أيوه. وتسببت في نجاش الجيش بتاعكم ورجوعه سالم لغاية بلادكم. ايوه، مش ممكن ابويا كان حيسيبني من غير ما يعاقبني، وده السبب اللي جابني. طيب وبتحاربيني انت والرجالة اللي معاكي ليه؟ رجالة رجالة، استنى اما اقدم لك الرجالة. يا فارس مولاي، تعال هنا اتقدم من الامير شركان. اكشف اللسان يا فارس الفرسان. اللسان. الله، دي بنت. يا فرسان اتقدموا من الامير شركان واكشفوا اللسان. دول كلهم بنات، بنات الروم في البيوت ستات وفي الميدان حيات. مع السلامة يا بنات، مع السلامة يا بنات، ارجعوا بلادكم وكثر خيركم. وانتي؟ انا هعيش معاكم، ليا اللي ليكم وعلي اللي عليكم. انا هتقدم لابوك الملك النعمان واطلب منه الامان. عليك الامان يا ابريزة، وتعيش معانا كريمة عزيزة. انا هفهم ابويا انت مين، ده انت لولاكي ما كناش رجعنا سلمين. يلا يا دندان على الملك النعمان. تعال يا شركان. أيوه. تعال يا ابني اقعد جنبي. انا ما قلت لكش يا ابني. قلت لي ايه يا والدي؟ انا رحت للملكة امبارح. الملكة مين؟ الملكة ابريزة بنت الملك حردوب. ولقيتها زي ما وصفتها لك ولا لا؟ ده انت كمان ما عرفتش توصفها. شفت عينيها؟ شفت شعرها؟ عينين ايه وشعر ايه؟ انا بكلمك على تضحيتها، بوصف لك شجاعتها واللي عملته ويانا لما ربنا نجانا. صحيح. الغريب في الموضوع كمان ان الجارية بتاعتي اللي اسمها عطرشان تبين انها بنت الملك كنعان. ما هو رخر حب ينتقم، ولولا ابريزة كان الجيش بتاعنا عدم. والله كتر خيرها. شفت حكاية الكنز اللي اخترعها الملك كنعان؟ ده احنا كنا حنروح دهان. على فكرة انا خدت منها الثلاث خرزات وحيش لك واحدة اهي. والاتنين التانيين؟ الاتنين التانيين اديتهم لاخواتك الاتنين. اخواتي؟ مين؟ اخواتك الاتنين. انا ليا اخت واحدة من الاميرة عطرشان. ما هي خلفت ولد كمان. ولد؟ امتى الكلام ده يا ملك الزمان؟ يوم ما خلفت البنت نزهة الزمان، بعدها بساعة تبين انها كانت حامل في اتنين. وجابت ضوء المكان. انت بتقول ايه؟ ليه؟ مفيش، بس ما كنتش فاهم ان لي اخواتي يشاركوني في الثلاث خرزات. انت بتغير يا ابني، ده انا كاتب لك الملك من بعدي. اللي تشوفه يا ولدي. اختك نزهة الزمان واخوك ضوء المكان في ذمتك يا شركان. امرك يا ملك الزمان. اخواتك يا شركان اوعى يغلبك الشيطان. ربنا هو المستعان. ازيك دلوقتي يا ابريزة؟ الحمد لله. عاوزاش حاجة؟ ناقصكيش حاجة ولا محتاجة ولا؟ ده فضل منك لما تسألني وتتنازل وتيجي بنفسك تزورني. يا سلام يا ابريزة، انت ما تعرفيش قد ايه انت غالية وعزيزة. ربنا يعز مقامك ويطول في السعادة ايامك. اوعى تكوني بتتضايقي من زيارتي. وهو انا ليا حق اتضايق؟ اللي زي ما يتضايقوش يا مولاي. ما تقوليش كده يا ابريزة. انا على كل حال بحس اني بين اهلي تمام. ما فيش كلام ابريزة. مولاي عاوز اقولك حاجة. ايه؟ ما فيش. ليه؟ ما انت ما بتشجعينيش. طب بلاش يا مولاي. ما اقدرش. طب قول يا مولاي. انا بحبك يا إبريزة. وانا كمان بحبك إبريزة. انت بتقولي ايه؟ قوليها لي من تاني، سمعيها لي. هو انا ليا غيرك؟ ده انت كتر خيرك. يعني بتحبيني؟ طبعا بحبك، ده انت زي ابويا وانا زي بنتك. هو انا انسى فضلك؟ ده انا عايشه في ظلك. اسمعي يا إبريزة. ها؟ ايه رايك لما تبقي ملكه على البلاد؟ الملك هو اللي يملك نفسه يا مولاي. إبريزة انت ما تتصوريش انا بحبك ازاي. وانا بحبك يا مولاي. ما تلوعيش الكلام، انا ضناني الغرام وزاد بي الهيام. اسمع يا مولاي. ايوة يا إبريزة. انا لو كان لي رغبة في الرجال كنت خدت ابنك الامير شركان. شركان؟ لكن ده انا حزينة، انا قلبي مات. انا الوقت عرفت بترفضي ليه. انت بتحبيه؟ وهو في حد ما يحب الشركان؟ يعني بتحبيه؟ هو انا أملك إن أحب؟ أنا خلاص ما عادش ليا قلب. حاجة لطيفة، الولد وأبوه بيتنفسوا على جارية من الجواري. جارية من الجواري؟ اسمع الكلام اللي هقولهولك، إذا كان شركان حيحول بيني وبينك أنا هفقدهولك. والأمير ذنبه إيه؟ أنا حوريه، هأدبه، هربيه. يا دندان دندان دندان. واختل الملك النعمان بوزيره دندان، وفكر الوزير وأطال التفكير وأحكم التدبير، ثم رفع رأسه إلى الملك النعمان وقال له: يا ملك الزمان مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 95 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.